القاعدة 38، قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه، ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور إيجابا أو استحبابا. وهذه قاعدة لطيفة اعتبرها الباري وأرشد عباده إليها في عدة آيات منها المطلقة. القاعدة يقول قد دلت آيات كثيرة، والحقيقة أنها فائدة ليست قاعدة. قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه، جبر خاطره بأن يعامل أو يشرع له من الأحكام ما يسد خلته، ما يسد ما حصل له من كسر، واستعمل الجبر في مقابل الكسر، لأن الجبر يستعمل في الكسر الحسي وفي الكسر المعنوي. قال ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور إيجابا أو استحبابا، فرعى الشارع نفسية هذا المتشوف بأن شرع له ما يحصل به جبر كسره وحصول شيء من مقصوده إيجابا أو استحبابا على ما سيأتي. نعم، وهذه القاعدة لطيفة اعتبرها الشارع وأرشد عباده إليها في عدة آيات منها المطلقة، فإنه لما كانت في الغالب منكسرة القلب حزينة على فراق بعلها أمر الله بمتعتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. وكذلك من مات زوجه وما تعطاه المرأة بسبب الفراق، سبب فراق زوجها بالطلاق. واختلف أهل العلم رحمه الله في هذه المتعة، هل هي واجبة لكل مطلقة أم هي واجبة لبعض المطلقات؟ فقال بعضهم إنها تجب للمطلقة التي لم يسمى لها مهر، لم يفرض لها مهر. وقال آخرون إنها واجبة لكل مطلقة لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وهذا القول الأخير هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو الذي وافق ظاهر الآية، فإن قوله حقا أي ثابتا، ولا يقال ذلك إلا فيما كان واجبا. هذا من وجه، ومن وجه آخر أنه قال حقا على المتقين، والأخذ بخصال التقوى واجب. فدلت الآية من وجهين، من قوله حق ومن قوله على المتقين، أن متعة المطلقة واجبة، والمتعة تحصل بكل ما يحصل به جبر خاطرها، لا يلزم أن يقدر ذلك بمبلغ معين، إنما ما يحصل به جبر الخاطر. وهذا هو القول الصحيح. نعم. وكذلك من مات زوجها عنها فإن من تمام جبر خاطرها أن تمكث عند أهله سنة كاملة وصية ومتعة مرغب فيها. وكذلك أوجب الله للزوج، وهذا الأمر كان واجبا في أول الأمر، ثم نسخ بقوله تعالى والذين توفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، فنسخت هذه الآية الوجوب في قوله تعالى والذين توفون منكم وذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. بعضهم قال إنها ناسخة لها بالكلية فلا يجب ولا يستحب، وقال آخرون وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن إبقاء الزوجة في بيت الزوج بعد وفاته عاما وتمكينها من ذلك من غير إخراج يستحب. فالآية الثانية أفادت وجوب التربص، وهذه أفادت أنه يبقى تكمل السنة استحبابا. نعم. وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مدة العدة إذا كانت رجعية أو كانت حاملا مطلقا. وقال تعالى مطلقا، إذا كانت حاملا مطلقا، يعني سواء كانت رجعية أو غير رجعية، يعني الحامل البائن من طلقت آخر ثلاث تطليقات هل لها النفقة والكسوة؟ الجواب نعم، لها النفقة والكسوة، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فأوجب النفقة عليهن ومد ذلك إلى وضع الحمل. لا هذا حكم آخر، لكن الكلام على أنه لها النفقة والكسوة ولو كانت باعنة فيما إذا كانت حاملة، والإرضاء له حكم آخر. نعم. وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مدة العدة إذا كانت رجعية أو كانت حاملا مطلقا. ما هي الرجعية؟ أي نعم، التي يمكن لزوجها مراجعتها، وهي من طلقت ثلاث تطليقات. نعم. وقال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ويشرع الله عز وجل ندبا أن يعطى هؤلاء بسبب حضورهم القسمة، وهي قسمة الميراث. فإذا حضر أولو القربى، أي ذو القربى واليتامى من الأقارب وغيرهم، والمساكين من الأقارب وغيرهم، شرع أن يعطوا عند قسمة الميراث ما يجبر خواطرهم. نعم. ويدخل الواجب والمستحب في مثل قوله: وآتوا حقه يوم حصاده، وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة. يوم حصاده إيش؟ يوم حصاد الزرع. شرع الله عز وجل إعطاء الفقراء وغيرهم ممن تتشوف نفوسهم يوم الحصاد، لأنه يوم يتطلع هؤلاء إلى ما حصله أصحاب الزروع بسبب الحصاد، فشرع أن يعطى هؤلاء شيئا، أن يعطى هؤلاء شيئا يسكن نفوسهم ويجبر فقرهم وكسرهم. نعم. ها الشيخ قال: ويدخل الواجب والمستحب، يشمل الواجب الزكاة ويشمل المستحب. نعم. وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين وتواصوا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، إلى قوله: وآت ذا القربى حقه والمسكين ابن السبيل. هل يجوز أن يقول الرجل لوالديه أف إذا كان شابين قويين؟ لا. إذا لماذا قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف؟ لأن الحالة التي يبلغ فيها هؤلاء من الضعف ما يحتاجان فيه إلى أن تراعى أحوالهما وأن يجبر ضعفهما برقة القول ولطافة العبارة وحسن العشرة، وإلا فهذا ينهى عنه في كل مقام وفي كل حال، لكن في هذه الحال يتأكد النهي. نعم. وهذا يدل على مراعاة الشارع لأحوال الناس، كما قال: قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه. نعم. وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدات، وإجابته لأدعيتهم أوقات الحاجات والضرورات، وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات، فهذا أصل قد اعتبره الله وأرشد إليه، فينبغي للعبد أن يكون على باله في وقت المناسبات ويعتبره عند وجود سببه.